الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة السادسة من تدريس مقرر التوحيد المستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن قول المؤلف ولا شيء مثله، وعن قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. معنى قوله ولا شيء مثله، الموجود في الخارج لا يوجد كليا بل يوجد مختصا. توقف فهم المعاني عند المخاطب على معرفة عين مسماها أو ما يناسب عينها. ولعلكم تلاحظون أن هذا يدخل في باب أو في النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكما ذكرنا في الحلقة الأولى أن التدريس سيكون مرتبط بكتاب شرح العقيدة الطحوية على ترتيبه، وكما هو مرتب ممن صنع المنهج من قسم العقيدة. وإلا الأولى أن تدرس أبواب التوحيد مرتبة على أصول الإيمان الستة كما ورد في حديث جبريل، لكن هذا لم يحدث. وكما تمنى المؤلف وبينته في الحلقة الأولى أنه تمنى أن الطحاوي رتب مسائل الكتاب على أبواب الإيمان الستة وأصول الإيمان الستة، لكن ذلك لم يحدث، فسار الشارح على ما سار عليه الماتن وهو الطحاوي من غير ترتيب، وكذلك سار من قرر هذا المقرر في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين، إذ هذا المنهج مختص بهم، ساروا على هذا المنهج، فلذلك اضطر إلى أن أسير على ما ساروا عليه حتى لا أربك نقاط المنهج التي معنا وكما هو معلوم عندكم. إذن كلامنا في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون عن قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقول المؤلف ولا شيء مثله. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، وهنا لعلي أبينه. فالله سبحانه وتعالى عندما قال ليس كمثله شيء هذا راجع لنفي المماثلة، والذي جاء في الكتاب والسنة أن ينفى عن الله عز وجل أن يماثل أحدا أو شيئا من خلقه، وكذلك ينفى عن المخلوق أن يكون مماثل لله عز وجل. وإذا كان ذلك كذلك فالمماثلة أو التمثيل أو المثلية تعرف بأنها المساواة في الكيف أو الوصف، كيفا أو وصفا. المساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل لاتصاف المخلوق، كقولهم تعالى الله عن ذلك يد الله كأيدينا وسمعه كأسباعنا وأشباه ذلك. أما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام، معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوق. إذا اتضح ذلك فإن اعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصفة على النحو الذي ذكرته لك هذا تمثيل يكفر صاحبه، هذا التمثيل من يقول به يكفر بالله عز وجل. ولهذا كفر أهل السنة النصارى، وكفر أهل السنة المجسمة، لأن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، وشبهوا عيسى عليه السلام بالله عز وجل، والمجسمة شبهوا الله ومثلوه بخلقه، يقولون يد الله كأيدينا. هذا أمر. الأمر الثاني الفرق بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه، ليس كمثله شيء. المثل هنا في نص الآية، ما الفرق بين المماثلة وبين التشبيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ليس كشبهه شيء، ليس كمثله. ولتقرير ذلك يجب أن نتنبه أن الذي جاء نفيه في الكتاب هو المماثلة وليس الشبه أو المشابهة، لم يأتي نفي المشابهة وإنما المماثلة. فنفي المشابهة، مشابهة الله سبحانه وتعالى لخلقه، فإنها لم تنفى في الكتاب والسنة، لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة تامة أو مشابهة ناقصة ومشابهة الخالق. فإذا كان المراد التامة فإن هذه المشابهة هي التمثيل، هي معنى التمثيل. إذن لم يرد في القرآن ولا في السنة نفي المشابهة، لم يرد في الكتاب نفي المشابهة، وإنما ورد نفي المماثلة. والمشابهة التامة هي بمعنى المماثلة. إذن لفظ المشابهة ينقسم إلى قسمين: موافق للمماثلة وهي المشابهة التامة، وإلى غير موافق، يعني يشترك معنى التشبيه أو الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدا إذا أريد بالمشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة. أما إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة، يعني يشبه من وجه، وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف، فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي. إذن هناك مشابهة تامة وناقصة، فلا ينفى هذا المعنى الثاني، يعني المشابهة الناقصة. وتكون هناك مشابهة بأن يكون هناك اشتراك في أصل المعنى، اشتراك في أصل المعنى. وإذا كان كذلك فإن لفظة الشبيه والمثل بينهما فرق، ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت. وأهل السنة إذا قالوا إن الله عز وجل لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، يعنون بالمشابهة المماثلة. أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى، فنعلم أن الله عز وجل لم ينفيها عن نفسه، لأنه سبحانه وتعالى سمى نفسه بالملك، ملك يوم الدين على قراءة، وقال الملك الحق، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به، وسمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز، وكذلك جعل نفسه سميعا وأخبرنا بصفة السمع له والبصر والقوة والقدرة والكلام وأشباه ذلك، وأثبت هذه الأشياء للإنسان فيما يناسبه منها، فيما يناسبه منها. هذا الكلام دقيق، فدل على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع، لأن كلام الله عز وجل حق وبعضه يفسر بعضا. فنفي المماثلة، فنفى سبحانه وتعالى المماثلة، ليس كمثله شيء، وأثبت اشتراكا في الصفة فقال وهو السميع البصير. إذا قلنا اشتراك ليس معنى ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات، لكن أثبت اشتراكا في الوصف، يعني شركة فيه، فإن الإنسان له ملك والله عز وجل له الملك، والإنسان له سمع معلوم والله سبحانه وتعالى له سمع يليق بجلاله وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فليس ثمة شبه بين سمع المخلوق وسمع الخالق سبحانه وتعالى. لكن إثبات هذا فيه قدر من المشابهة، لكنها مشابهة في أصل المعنى، في أصل المعنى، وليست في مشابهة، وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية. فيتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام: مشابهة في الكيفية، وهذه ممتنعة أن يشابه المخلوق الخالق سبحانه وتعالى، فتكون كيفية يد الإنسان ليست ككيفية يد الله سبحانه وتعالى. كيفية يد الإنسان معلومة وأنها ضعيفة، ويد الخالق لها كيفية تليق بجلاله وله الكمال في ذلك سبحانه وتعالى من غير إثبات كيف. الثاني مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى لكماله، وكذلك هذا ممتنع. والأمر الثالث مشابهة في معنى الصفة، معنى الصفة أصل المعنى، أصل المعنى وهو مطلق المعنى، وهذا ليس بمنفي ولهذا صار لفظ التمثيل ونفي التمثيل ونفي المثلية شرعيا، لأنه واضح ودلالته غير مجملة. لذلك جاء في القرآن نفي المثلية لا نفي التشبيه. أما لفظ المشابهة فإن دلالته مجملة، فلذلك لم يأتي نفيه في القرآن. لذلك نقول وأقول إن الله عز وجل لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء سبحانه وتعالى. ونعني بقولنا لا يشابهه شيء معنى المماثلة في الكيفية أو المماثلة في تمام الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ على معنى. لعل ذلك واضح إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بنفي بقول المؤلف ولا شيء مثله. يقول هنا المؤلف رحمه الله أو الشارح يقول وهي المفردة التي تليها عندنا في المقرر، يقول هنا والموجود في الخارج لا يوجد كليا بل يوجد معينا مختصا، بل يوجد معينا مختصا. فإذا اتفقنا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان، يعني الوجود والعلم والقدرة لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، يعني الموجود في الذهن يختلف عن الموجود في الواقع في الأعيان. وهذا الموضع موضع اضطراب في بين كثير من المتكلمين، حيث يتوهمون أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني أنك إذا تصورت يدا فإن هذا التصور الذي في ذهنك لا يحق لك أن تطبقه على كل الأعيان الموجودة في الخارج، تطبقه على شيء. فإنك إذا تصورت يد القط في ذهنك لا يحق أن تطبقها على الجمل، فهي مختلفة، يد الجمل تختلف عن يد القط، أليس كذلك؟ إذن إذا اتفقنا على هذا نقول إن هذا الموضع اضطرب فيه أهل الكلام وظلوا فيه، فكان مزلة قدم لهم، حيث أنهم توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، يعني هذه يد وهذه يد، وهذه يد قط وهذه يد جمل، هذه يد بعوضة وهذه يد بعير تختلف، لكن كلها تشترك في أنها يد. توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. العبد موجود له وجود يختص به، وكذلك الخالق سبحانه وتعالى له وجود يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتقدس في أسمائه وصفاته. طائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري يقع على البائع يقع على المبتاع وعلى الكوكب، كوكب المشتري الذي في السماء، ويقع أيضا هذا الوصف على المبتاع الذي يشتري من أحد. فلفظ المشتري هذا من قبيل اللفظ المشترك، واللفظ المشترك ليس هو المنفي نفي المثلية كما جاء عن الله ليس كمثله شيء، ليس داخل في هذا. لذلك هم يقولون لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، العين الباصرة والعين الجاسوس وعين الماء، هذا من اللفظ المشترك، وأمثال هذه المقالات التي بسط الكلام عليها في الموضع. إذا لا نفصل، لكن نقول وضح هذا مرة أخرى كلام الشارح، أنهم وقعوا في الزلل عندما قالوا بالاشتراك اللفظي، وقعوا فيقولون هذه يد وهذه يد، فهنا هذا مختلف، لكن نقول الحقيقة أن هناك أصلا يجب أن يوجد في المشابهة أصل المعنى، أصل المعنى وليس تمام المشابهة كما فصلنا قبل قليل في النقطة الماضية. أصل الخطأ والغلط توهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. يعني إذا قلت يد يجب أن تكون يد البعوضة كيد البعير، وهذا محال، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا. فإذا قلت يد لا يجوز أن تطلق يد وتطبقها على كل شيء، فهناك فيه اختلاف، هناك فيه اختلاف. إذن الذي يوجد في الذهن يختلف عما يوجد في الخارج، فما يوجد في الخارج لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا، هنا الشاهد كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مختصا بها. إذا قلت يد العبد فينصرف ذهنك إلى هذه اليد، وإذا قلت يد الله سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيتها فينصرف ذهنك إلى يد لها الكمال وتليق بجلال الخالق البارئ سبحانه وتعالى. إذن هناك اختصاص، الموجود في الخارج يختص ويكون معينا. فوجود الله سبحانه وتعالى وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. إذا هذا كان في حق المخلوق فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين؟ وبهذا يقول الشارح وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. أن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التشبيه بشيء من خلقه، لكنهم أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله عز وجل في نفس الأمر، والمشبه أحسن في إثبات الصفات لكن أساءوا في زيادة التشبيه. النفاة نفوا عن الله سبحانه وتعالى، نزهوه بأن نفوا عنه التشبه بأنه لا يشبهه شيء، لكنهم أساءوا بنفي المعاني، سميع بغير سمع أو بصير بغير بصر، أساءوا بذلك. أيضا المشبهة أحسن في أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات لكنهم زادوا فشبهوها بالمخلوق، فهنا وقع الزلل والخطأ. إذن النفاة وقعوا في الزلل بأنهم غالوا في النفي، والمثبتة والمجسمة المشبهة غالوا حتى وقعوا في التشبيه المذموم المنكر الذي يجعلون فيه الخالق مشابها للمخلوق في كل شيء. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه المفردة من المنهج، وهي الموجود في الخارج لا يوجد كليا بل يوجد معينا أن الموجود في الخارج لا يوجد كليا بل يوجد معينا مختصا. النقطة التي تليها هو توقف فهم المعاني عند المخاطب على معرفة عين مسماها أو ما يناسب عينها. يجب أن تعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، لابد أن يعرف العين التي تتحدث عنها. المخاطب لا يعرف، مثل أن تأتي بإنسان لا يعرف جهاز الراديو أو على بداية اختراعه، فتقول الراديو له جهاز المذياع، ها، فتقول له ذلك، هو لا يعرفه حتى تشير إليه وتريه ما هذا الجهاز وما كنه وما معناه وماذا وما فائدته، فعند ذلك يتبين له ذلك. فالمخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، يراها بعينه ويعرف ماهيتها أو ما يناسب عينها، يعني تصف له فوائدها أو ماهيتها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. لذلك سبحان الله سبحانه وتعالى ذكر فاكهة الجنة وذكر فيها مشابهة لما للموجود في الدنيا، لكن الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فالاسم واحد لكن هناك مشابهة في هذا الأمر. فلا يمكن أن تفهم المخاطبة بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل عند تربية الصبيان، والمؤلف أشار إلى هذا المثل، مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له هذا لبن ويشار إلى هذا الشراب الأبيض الخالص، ويقال هذا خبز وهذه أم وهذا أب وهذه سماء وهذه أرض وهذه شمس، ويشار إليها مع العبارة، تقول هذه أرض وهذه كذا وتشير إليها مع العبارة، كل مسمى من هذه المسميات. وإن لم يفهم معنى هذا اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. لعل هذا واضح وبين. إذن يتوقف فهم المعاني المعبر بها باللفظ على معرفة عينها، على معرفة عينها. لعل هذا واضح، ولعلي أتوقف عند هذه أو عند هذه النقطة، فالنقطة التي ستليها سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة هي الحقائق الشرعية وكيفية دلالة الألفاظ عليها. إلى هنا نتوقف ونكتفي بذلك، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.